في الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى قل إن كان آباؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب قوله رحمه الله لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة جعل يعني صار مثل ما نقول احنا صار انه كذا جعل الرجل يعني اخذ جعل قال له افعل شروع اسمعي جعل الرجل يقول لابيه والاب لابنه والاخ لاخيه والرجل لزوجته يعني يكلم بعضهم بعضا المسلمون يكلم بعضهم بعضا أي بعضهم بعضا يدخل كل من ذكر. طيب يقول إن قد أمرنا يعني هذا مقول القول يقول إن وبعد قال تكسر إن إن قد أمرنا بالهجرة فمنهم يعني من المقول لهم من تسارع لذلك. طيب ومنهم من أبى أن يهاجر فيقول والله لئن لم من هذا الذي يقول الذي قال إنا قد أمرنا بالهجرة هذا فيقول يعني لمن أبى والله لئن لم تخرجوا إلى دار الهجرة لا أنفعكم ولا أنفق عليكم شيئا أبدا. ومنهم من هؤلاء الذين من القائدين من تتعلق به امرأته وولده قائدين ويقولون له أنشدك بالله، يعني يقول كل واحد، وإلا يقولون ننشدك، ويقولون له أنشدك بالله أن لا تخرج فنضيع بعدك. فمنهم من القائدين، يعني الذين يأمرون بالهجرة، من يرق، يعني مثل ما بيقولوا يحن، من يرق فيدع الهجرة ويقيم، يعني يترك ويقيم معهم. يعني الأولاد قالوا مبخلة ومجبنة، الأولاد مبخلة ومجبنة، يعني سبب للبخل وسبب للجبن. فنزلت يعني الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يقول: إن اختاروا الإقامة على الكفر بمكة على الإيمان بالله والهجرة. يعني كأنه الذي لم يهاجر كأنه بقي تبعا للكفرة، لذلك إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم، يعني بعد نزول الآية، فأولئك هم الظالمون. ثم نزل في الذين تخلفوا ولم يهاجروا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وعشيرتكم، شيخ فسر العشيرة، قال: وهي الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد. شو العقد؟ يعني مثل ما بيقول نتآول بين بعض، أخي نحن عشيرة، نحن جماعة واحدة، كعقد العشرة فما زاد. طيب، يعني هو يعني الظاهر العشرة، أما العشرة يعني أنه عشيرة من العشرة المعاشرة، ما بيريد العشرة. طيب، لكن قولوا فما زاد، يعني كأنه بريد العشرة، أنه فما زاد. طيب، على كل حال، يعني جماعة كانوا عشرة أو أكثر من عشرة أو أقل من عشرة، يعني تقابلوا فيما بينهم على أن يعني يجتمعون أو يجتمعوا وينصر بعضهم بعضا. طيب، ومنه المعاشرة، يعني وعشيرتكم، يسماها عشيرة، يعني المعاشرة. شو المعاشرة؟ وهي الاجتماع على الشيء. وأموال اقترفتموها، يقول اكتسبتموها بمكة. وأصل الاقتراف، الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره. طيب، وتجارة تخشون كسادها، قال ابن المبارك رحمه الله: هي البنات، التجارة هي البنات والأخوات، يعني اللواتي في سن الزواج، يعني هي البنات والأخوات، إذا كسدنا في البيت لا يجدن لهن خاطبا. يعني وبعد عن قضية المال قلنا شيء يعني ابن مبارك. قال الشاعر يعني يستدل بهذا: كسدنا يعني مثل ما قال البنات والأخوات، كسدنا من الفقر، لأنه يعني المرأة مما تخطر من أجل مالها، من أجل مال أبيها. كسدنا من الفقر في قومهن وقد زادهن، يعني كسادا، وقد زادهن كسودا مقامي أو مقامي، وقد زادهن مقامي كسودا، يعني بينهن، يعني أن يكونه بينهم زادهم كساد يعني. ومساكن ترضونها، يقول ومنازل تعجبكم الإقامة فيها، أي مساكن يعني بيت، يعني بيت مرتب يعني. ومساكن ترضونها أحب إليكم من أن تهاجروا من الهجرة إلى الله ورسوله بالمدينة، يعني إلى الله من أجل الله، لله ورسوله، يعني هو الباعث، بالمدينة، بالمدينة أحب إليكم من أن تهاجروا من الهجرة إلى الله ورسوله، ويكون هذا بالمدينة. نعم. وأحب خبر كان، كان آباؤكم أحب خبر كان، ويجوز يعني عربية، ويجوز في غير القرآن رفع أحب على الابتداء والخبر، يعني آباؤكم وأبناؤكم أحب إليكم، واسم كان مضمر فيها، كان الحال والشأن يعني آباؤكم أحب، كان هو آباؤكم وأبناؤكم أحب مبتدأ خبر، جملة المبتدأ والخبر يصير خبر كان. وأنشد سيبويه يعني مثلها: إذا مت كان الناس صنفان، إذا مت، الأصل يقول كان الناس صنفين، قال كان يعني الحال والشأن الناس صنفان، فكان الحال والشأن هذا اسم كان، والناس صنفان الجملة خبر. طيب كان الناس صنفان، صنفان شامت بدل من صنفان، وآخر كمان مثن يعني يثني، بالذي كنت أصنع. وأنشد كذلك: هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها. بقى شو هي يا ترى؟ خمرة ولا شيء؟ شو يعني لو ظفرت بها؟ وليس منها شفاء الداء مبذول، يعني ليس شفاء الداء المبذول منها، ليس شفاء الداء المبذول منها، يعني وليس الحال والشأن شفاء الداء مبذول. شفاء الداء هذا مبتدأ ومبذول هذا الخبر، وليس اسم، ليس ضمير الشأن بليس. طيب. وفي الآية، لكن مثل ما قال هذا عربية وليس قراءة، يعني ما في قراءة ثانية. وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله، ولا خلاف في ذلك بين الأمة، وأن ذلك يعني وأن ذلك وكون ذلك على وجوب حب الله وكون يعني على وجوب حب الله وكون ذلك وأن ذلك يعني كل وأن مصدرية بتأول ما بعدها بمصدر بنقول وكون وكون ذلك مقدم وأن ذلك مقدم من زمن أولا بنقول وكون ذلك مقدما وأن ذلك مقدم على كل محبوب. يعني شو ذلك؟ يعني حب الله أو يعني حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هيك الأصل بالإنسان. وربي قال والذين آمنوا أشد حبا لله. وهم بيتبين أكثر الناس غير مؤمنين. يعني أن ربي قال والذين آمنوا أشد حبا عندما يغش عندما يكذب عندما يفعل معصية من المعاصي حبا بالمعصية. بس يعني ربي قال والذين آمنوا أشد حبا. أنت بتحب الله أكثر بس باين أنت حبيت غير الله. معناته أنت دور على إيمانك. لذلك الله يعفو عنا. يعني كل شيء يعترض الإنسان كثير من الأمور بدك تقارن فيها. يعني ورد الصدقة برهان بالحديث الصلاة نور والصدقة برهان. ليش برهان؟ بخصوص الصدقة لأن الإنسان كما قال ربنا سبحانه وإنه لحب الخير يعني المال لشديد لشديد شديد يعني بيمسك كتير. يعني لكن عندما يتصدق يعني يبرهن على أنه يحب ربه أكثر من ماله. هيك الأصل يعني. وكل الأمور ينبغي أن تكون كذلك. طيب وربي قال قل أنبئكم بخير من ذلكم. يعني زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث يعني الأراضي والمزارع. إيه؟ يا ربي لكم شو أحسن منه؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات. فالله يكرمنا. وأن ذلك مقدم على كل محبوب. كل محبوب ها كل يعني من ألفاظ العموم كل. وقد مضى يعني هذا الكلام في آل عمران يعني عند قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد مضى في آل عمران معنى محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب وجهاد في سبيله فتربصوا صيغته يعني فتربصوا يعني هالصيغة هي بهالشكل بهالوزن صيغة أمر تربص أمر هذا ومعناه يتربصوا يعني يسكنوا لا معناه تهديد. يقول انتظروا حتى يأتي الله بأمره يعني فتربصوا حتى يأتي الله بأمره يعني بالقتال وفتح مكة. نعم عن مجاهد يعني هذا الكلام أنه معنى تربصوا انتظروا قاله مجاهد. الحسن يعني البصري بعقوبة تربصوا يعني بالعقوبة الآجلة أو عاجلة بعقوبة آجلة أو عاجلة. طيب وفي قوله تعالى يعني وجهاد في سبيله دليل في قوله دليل على فضل الجهاد وإيثاره يعني تقديمه على راحة النفس وعلائقها بالأهل والمال، يعني بده يقطع كل ما له علاقة بما ومن يحبه الذي يجاهد. ودليل ذلك الآية: وجهاد في سبيله. وسيأتي فضل الجهاد في آخر السورة. وقد مضى من أحكام الهجرة في النساء في سورة النساء ما فيه كفاية والحمد لله، يعني إن الذين توفاهم الملائكة هنا في سورة النساء. وفي الحديث الصحيح إن الشيطان قعد لابن آدم 3 مقاعد. قال الشيخ يعني لفظ الحديث كيف 3؟ هي الأصل 3. شو ربي قال؟ 7 أيام و8 ليالي و8 أيام حسومة. طيب 8 أيام لأنه المفرد يوم والمفرد هو المقعد. 3 مقاعد قعد له في طريق الإسلام. فقال: لم تذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه يعني الإنسان، فخالفه خالف الشيطان وأسلم. وقعد له المقعد الآخر يعني في طريق الهجرة. فقال له: أتذر أهلك وماله؟ فخالفه وهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد فقال له: تجاهد فتقتل فينكح أهلك يعني زوجك ويقسم مالك. هذا بيعمل هيك يعني، يعني عم ينصحه، نسأل الله العافية. فخالفه وجاهد. فحق على الله يعني الله أوجب على نفسه ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سبحانه وتعالى لا يجب على الله شيء. فحق على الله أن يدخله الجنة. الله يكرمنا. وأخرجه يعني الحديث النسائي من حديث سبرة ابن أبي فاكه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان، فذكره يعني الحديث. قال البخاري يعني شو قال؟ النسائي قال من حديث سبرة ابن أبي فاكه. البخاري يظهر قال بتسمية هذا الراوي، قال ابن الفاكه مو ابن أبي فاكه، ابن الفاكه. وهذا بدل يعني على دقة العلماء يعني رحمة الله عليهم وتحقيقهم. ولم يذكر فيه اختلافا، ابن الفاكه فقط يعني. وقال ابن أبي عدي يعني ذكر خلاف، ابن أبي عدي يقال ابن الفاكه وابن أبي الفاكه. طيب مثل ما ذكر النسائي يعني. طيب ثم قال عثمان بن عدي، عثمان بن عدي تبع الكامل الضعفاء والكامل ايه، مو نفسه هذا ولا حدا غيره؟ والله ما ادري، ما ادري هذا او غيره. نعم. قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يعني هو مرجع بهذا يعني ذلك نقل عنه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. طيب فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. لما بلغ هوازن فتح مكة جمعهم مالك بن عوف النصري يعني يقول أما نبعث النضري من بني نصر ابن معاوية أو من بني نضر، بكتب السيرة النضري كان محرم معهم يعني كبير رجل كبير نسيت اسمه والله نسيت الله يعفو عني ابن الصمة ابن الصمة ايه ممكن ايه اما هو اخرج يعني هلا بيحكي وكانت الرياسة في جميع العسكري اليه هو القائد وكان هذا دريد او غيره يعني رجل كبير مسن يعني من كبر سنه عمي كف بصره خرج معه وساق مع الكفار أموالهم ومواشيهم ونساءهم وأولادهم. ليش؟ يعني الإنسان بده يحمي هؤلاء لذلك يستفسد يقاتل، هذا كان فكره. وأزعم أن ذلك شو قوله زعم أن ذلك تحمي بها أو تحمى من يعني من يعني تشتد تحمى بها نفوسهم وتشتد في القتال عند ذلك شوكتهم. لما خرجوا سمع ضجيج هذا الكبير، أن ما هذا الضجيج؟ قالوا هذا أولاد وغنم كلها خرجها. قال من فعل هذا؟ قالوا مالك. قال راعي غنم، هذا مو خرج يعني يكون يرعى يعني يكون يقود قوات، وهل عند الانهزام الإنسان يوقفه أهله أو ماشيته؟ لما بده ينهزم بده ينهزم ما يستطيع. الراعي غنم هذا ما عجب. طيب وكانوا 8,000 في قول الحسن ومجاهد، وقيل 4,000 من هوازن وثقيل. وعلى هوازن يعني قائد مالك بن عوف هو اللي قال عنه نضري أو نصري، وعلى ثقيف هو يعني عمين له كأنه يعني أنه محقق يعني المسألة، لكن أنا بعرف النضري. وعلى ثقيف كنانة بن عبد، فنزلوا بأوطاس وادي يعني في عند هوازن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمية عينا، يعني سموه عين يعني جاسوس ومثل ما أن العلماء بيفرقوا إذا كان للمسلمين اسمه حاسوس إذا كان للكفر اسمه جاسوس يعني اصطلاح اسمع أما عين هذا عند الجميع. فأتاه وأخبره يعني أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعثه ونظر وحمل المهمة وأداها ورجع يخبر بها بما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما شاهد منه. فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زان الموقف تماما نقول يعني وجدنا يعني عليه الصلاة والسلام أننا ننتصر عليه خاصة قلة نحن أكثر منه يعني أيها المسلمون. فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قصدهم، واستعار من صفوان بن أمية، كان كافرا يعني، واستعان من صفوان بن أمية، أنه أبوه يعني من يعني رؤساء قريش، كان من صفوان بن أمية ابن خلف الجمحي دروعا، ومن استعار منه الفقهاء يأخذون منها أن العارية مضمونة سواء فرط فيها أو لم يفرط المستعير، أما الإجارة ليست مضمونة، يد الأجير يد أمان، يعني إذا فرط يضمن، إذا لم يفرط لا يضمن، لذلك الإنسان يستأجر ما يستعير، أما العارية مضمونة كيفما كانت، يعني فرضنا إنسان استأجر سيارة، إيه أفلها، حطها مكان، منين؟ إيه سرق، هو ما فرط، هو لا يضمن، أما استعارة لو حطها بالكراج وسكر الكراج وإجوا فتحوا الكراج وأخذوا أخذها السارق بده يضمن، ليه؟ عارية منين أخذوها؟ يعني فقهاء قالوا من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لصفوان، من أخذ منه قال له غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة عليه الصلاة والسلام. طيب، فمعنى ذلك العارية مضمونة. طيب، واستعار من صفوان بن أمية بن خلف الجمحي دروعا، قيل 100 درهم وقيل 400 درهم، واستسلف يعني اقترض، واستسلف صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي 30,000 أو 40,000، يعني شك الراوي، فلما قدم قضاه إياها عليه الصلاة والسلام عندما رجع، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد، يعني أعطاك دينك تعطيه وتشكره، مو ترجع يعني بده يصير ياخذ منك ويندم اللي أقرضك، هيك الأصل يعني، والقرض حسن يعني. طيب، إنما جزاء السلف الوفاء، يعني قاعدة صارت هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوفاء والحمد، خرجه، وإذا زاد كمان أحسن، يعني إن شو قال عليه الصلاة والسلام إن خياركم أحسنكم وفاء، وهذا ما اسمه ربا، ليه؟ أنه ما في شرط، اللهم صل عليه، اقترض ثنيا فوفى رباعية وقال هذا القول إن خياركم أحسنكم وفاء صلى الله عليه وسلم، يعني واحد أقرضك 100,000 مثلا، 100,000 أعطيته إياهم 110، لا أنا ما بأخذ ربا، ما من الربا هذا، شرط علي شيء، إن خياركم أحسنكم وفاء، لا أعطيه معليش. نعم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12,000 من المسلمين، منهم 10,000 أو 10 أو 10 ما تفرق، أو 10,000 صحبوه من المدينة، و2,000 من مسلمة الفتح الذين أسلموا فتح، أنه بعد فتح مكة كان، وهم الطلقاء، يعني عندما قال لهم عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولا كان يعني تحت قيد الأسر، كان أطلقوا عليه الصلاة والسلام، ما كانوا طلقاء خرجوا معه في الحرب رضي الله عنه إلى وطال. قال وألفان من مسلمة الفتح وهم الطلقاء إلى من انضاف إليه، يعني بالإضافة للأعراب الذين خرجوا من الأعراب من سليم وبني كلاب وعبس وذبيان، واستعمل على مكة يعني ما يترك المدينة يعني فارغة، لا يضع من يوليه يكون بدله عليه الصلاة والسلام على الذين تركهم، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد أعمل بقى ترى ضبطها هيك شاكلها معناتها ضابطين أسيد، أما اللي بعرف أسيد يعني أن العرب بتحب التصغير، العرب شأن التصغير، أسد سميه أسيد يعني علي بيقول قليل، ركبنا مع واحد حجة من الحجات تلوس شو اسمك قال لي قليل ايه مو قليل ايه عرب يعني كله بتلاقي يعني بيصغروا. ما قلت حبيبي من التحقير قد يعجب اسم الشيء بالتصغير، يعني لما بتصغروا للتحبيب مو للاحتقار، والعرب بتميل لهذا. طيب وفي بس تشكيل إلى يظهر مراجعين يعني محققين الله يجزيهم الخير. وفي مخرجي هذا رأى جهال الأعراب جهال الأعراب شجرة خضراء، وكان لهم يعني في عادة كان في ماضيهم لهم في الجاهلية شجرة معروفة تسمى ذات أنواط، تسمى ذات مو ذات وين نائب الفاعل، تسمى لأنه سمى بتأخذ مفعولين وين المفعول الأول، تسمى هي ذات أنواط النائب الفاعل هو المفعول الأول وذات هذا المفعول الثاني، يخرج إليها الكفار يوما معلوما في السنة يعظمونها، فقال رسول فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة. وفعلا هل هيك هيك ولا لا، يعني تقليد أعمى وجهل ويعني وعقول خرقاء والعياذ بالله، يعني شو اسمها يعني الأواعي يعني المشققة شو اسمها هي مرقعة لا مو أنا مشقوقة مشققة لا مش عم يتعبوا بالترقيق يقول ليش إذا بدك ترى عليه شقة لا خليه مشقوقة لازم يبقى منتف يعني يعني شو هزو هذا حتى إنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، نسأل الله العفو والعافية. وهذا اللي ماشيين فيه يعني. طيب فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى وادي حنين وهو من أودية تهامة، وكانت هوازن قد كمنت يعني أملت كمين قد كمنت في جنبتي الوادي في جنبتي الوادي، وذلك في غبش الصبح يعني مثل ما نقول لسه أول يعني أول النهار ما وضح النهار. فحملت على المسلمين حملة رجل واحد مع أنه قل أقل كانوا. فانهزم جمهورها، جمهور ما قال المسلمون، لا جمهور المسلمين يعني أكثروا يعني أو يعني أكثر. ولم يلوي أحد على أحد، ما حد هذا يعني طلع الثاني يا ربي افتح لي ربي نفسي. لم يلوي أحد أنه فلان معي كذا بشوفه وتفعله، لا بده نفسه هلا. ولم يلوي أحد على أحد، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت معه أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته ثبت من أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد وهو أيمن بن أم أيمن، قتل يومئذ بحنين رضي الله عنه، وربيعة بن الحارث والفضل بن عباس، وقيل في موضع جعفر ابن أبي سفيان قثم ابن العباس مو ربيعة. طيب، فهؤلاء عشرة رجال. ولهذا قال العباس نصرنا رسول الله في الحرب تسعة، وقد فر، والحال قد فر من قد فر عنه وأقشع. من هون جايتنا شعو، أقول شعو اقشع يعني، وهيك نقول الحلبي كوني يعني، لا الحلبي ما بيقول قشع، يقولوا كهنه كه كه ما ايه سبحان الله، نحن نقول شعو. شو الشعو؟ يعني اقشعو، نحن اقرب للعربيه. نعم، واقشعو. وعاشرنا، ها عم يقول تسعه، وعاشرنا لاقى الحمام، حمام الموت، وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه بما مسه في الله لا يتوجع. نعم، وثبتت يعني لا يتوجع، لا ينظر يعني في الوجع وغيره، لذلك ألقى بنفسه يعني. ولا الوجع يعني الإنسان لا يستطيع التحكم فيه، يعني لا يظهر وجعا، يظهر بسالة ويظهر ثباتا ويظهر فرحا بذلك، مثل حرام ابن ملحان يعني، اما طعن ما في ألا طعن بظهره يعني ايه شو فز رب الكعبة، وين الوجع؟ إيه اعلى من الوجع، الايمان اعلى منه. إيه الله يمدنا مدلي عافينا به. طيب، لذلك يعني لا يتوجع. وثبتت أم سليم امرأة يعني في جملة من ثبت، محتزمة يعني شادة نفسها، ممسكة بعيرا لأبي طلحة وفي يدها يعني الله يسامحون الخنجر. ليش بقى مشكلها خنجر؟ هاي خنجر اسم آلي، هذا اسم الآلي بالكسر بيكون يعني، لو فرضنا راجعوا في يعني، لكن يجوز خنجر. طيب، ولم ينهزم، بتقول ملعقة ما بتقول ملعقة. طيب، ولم ينهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه ولا أحد من هؤلاء من التسعة العشرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء، يعني ركوبه يعني البغل عليه الصلاة والسلام بدل على ثباته، البغل لا تركض ركض الخيل، هذا بدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام، واسمها دلدل. طيب، وفي صحيح مسلم عن كثير ابن عباس ابن عبد المطلب عن أبيه العباس أنه قال: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، يعني ما سكع حتى ما تهرب ما تنطلق، أكفها إرادة أن لا تسرع، يعني ماشي بس ما بدي أتركوه. وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بما يوضع يعني على البغلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نسمع الصلاة على النبي، سيدنا النبي، صلي على النبي، أنا دائما منبه عليها بأكد عليها، يعني لا تكون انفعال مو فعل، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، أي عباس معناته جنبه، لذلك قال أي ولا يا، يعني أي عباس، أي نداء قريب، نادي أصحاب السمرة. من السمرة؟ يعني الشجرة التي بايع عليه الصلاة والسلام فيها الصحابة في الحديبية. فقال عباس: وكان رجلا صيتا، شو صيت؟ يعني صوته ما شاء الله قوي. لذلك قالوا يندب للمؤذن أن يكون صيتا، ندي الصوت يعني. وكان رجلا صيتا ويروى من شدة صوته، يعني هذا بين قوسين، أنه يعني مرة أغير يوما على مكة، أغير يعني هجموا عليها، يعني فرسة، أغير يوما على مكة، فنادى وصباحا، فأسقطت كل حامل سمعت صوته جنينا. بس ما يعني صراحة أنا علقت على هذا، يعني هو مو من الصوت بس، شو طيارة خرقت جدار الصوت، يعني هذا مو من الخبر، زائد الصوت هذا من الخبر، يعني واحد لما بيقول مثلا لأهله أو غيره خبر، تلاقي ما لا عيط ولا شيء، إذا حامل ممكن تطرح، يعني تطرح مثل ما بنقول، تلقي جنينة مو من يعني مو من الصوت، بيقول له والله رعبني، يعني من الرعب، يعني إنه جايين، يعني شو جايين هذول، يعني جايين يقتلوا ويسلبوا، لكن الصوت لما بيقول وصباحا يعني ينبع عن هذا، فصوت عالي وخبر مزعج هذا يعني، أما نجعلها للصوت فقط والله في نظر، يعني قد ما كان صوته عالي، يعني هو يعني من الصحابة في منهم هيك، ربما أكثر من سيدنا العباس، سيدنا أظن القعقاع، يعني من بيصرخ بالجيش بيقطع قلب الجنود، مو النساء بيصرخ، ذلك قال له أظن سيدنا عمر بعثت معك واحد بآلاف 3000، هذا بعادة إذا صرخ صرخة واحدة يرعب الجنود يعني، وفعلا، وسيدنا جبريل يعني هو الصرخة لسيدنا جبريل، فأخذتهم الصيحة، يعني شو قال لهم مثلا أف إيه، يعني صرخ عليهم سيدنا جبريل قتلوا، يعني أسأل الله العافية كلهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين. سيدنا جبريل والله شو ما حكيت، سيدنا جبريل غطى الأفق، يعني المهم سيدنا جبريل يعني إذا صرخ، وكانوا أقوياء بشكل، كانوا وماتوا بالصرخة بالصيحة، أسأل الله العافية. طيب، فأسقطت كل حامل سمعت صوته جنينها. طيب، فقلت بأعلى صوتي ها بأمين سيدنا العباس الصيد يعني رضي الله عنه، أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لكأن عطفته، شو عطفته؟ يعني رجوعه، يعني بسرعة مثل ما بنقول نحن بنقول قوة قوة قوي، وهي بنقول يعني دغري لف بسرعة، فانعطف عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، يعني بتحن كتير يعني، فقالوا يا لبيك يا لبيك، يعني زي ما قالوا ما قالوا نعم لبيك، يعني التلبية بعد تلبية، أي أصلا لبيني لك، لبيني لك، حذفنا النون إيه صارت لبيك النون واللام يا لبيك، يعني بتقول له نعمين، بتقول له نعم نعم نعم نعم يا نعمين لبيك، لذلك الحجي بيقول لبيك يعني عيب، يعني ما بقى يرجع، عاهدت الله انك ترجع تقول له لبيك، ما عاد يقول لا، نرجع نسأل الله العافية. طيب فقالوا يا لبيك يا لبيك، قال فاقتتلوا والكفار، فاقتتلوا يعني مع الكفار، أيوة والمعية يعني. الحديث وفيه قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب محمد، اللهم صل عليه. قال فذهبت أنظر، يعني طلعت، فإذا القتال على هيئته فيما أرى، يعني قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا، يعني ما بقى فيهم قوة للقتال. يعني قال أبو عمر يعني ابن عبد البر وروينا من وجوه عن بعض من أسلم، يعني أكثر من رواية، على بعض من أسلم من المشركين ممن شهد حنينا أنه قال وقد سئل عن يوم حنين لقينا المسلمين، هو يعني أثناء ما كان كافرا مشركا، لقينا المسلمين فما لبثنا أن هزمناهم واتبعناهم يعني حتى انتهينا إلى رجل، لما وصلنا إلى رجل راكب على بغلة بيضاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآنا زجرنا، فكر جيش كله رجل زجروا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فما رآنا فلما رآنا زجرنا زجرة وانتهرنا، الله أكبر، يعني اللهم صل عليه، لأنه بالله بالله يعني، وأخذ بكفه حصا وترابا فرمى به وقال شاهت الوجوه فلم تبق عين إلا دخلها من ذلك، وما ملكنا أنفسنا أن رجعنا على أعقابنا، خوفنا يعني، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذلك يعني فإذا يعني كنت يده التي يبطش بها، فيصير هذا الاسم رباني، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت يعني بكون بكلامه، بكون بسمعه، بكون ببصره، بكون يعني سبحانه وتعالى، يعني بصير رباني، يعني بيقول يعني بيتكلم كلمة كأنه الله اللي فعله، يعني هذا يعني عندها ما يتكلم إلا بالله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرباني، يعني سيد الربانيين عليه الصلاة والسلام، لما زجر وين يعني زجرهم وين يعني شو يعني كلمة زجر فكر جيش قادم رسول الله هو يعني إنسان هو الله صلى عليه هيك الإنسان لما بيكون يعني عندما يكون ربانيان يكون معه ما كان للأنبياء والمرسلين. وقال سعيد بن جبير يعني كل ما كان معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي. قال سعيد بن جبير حدثنا رجل من المشركين يوم حنين يعني كان يوم حنين عندما كان يعني في يوم حنين أنه قال لما التقينا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقفوا لنا حلب شاة يعني مقدار حلب شاة أم لو قال لم يقفوا لنا فواق ناقة بس ما قال ناقة قال شاة لأن الشاة أقل من الناقة لذلك قال حلب شاة الشاة ما بتحمل كتير يعني حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء الشهباء البيضاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقانا رجال بيض الوجوه حسان في جمال يعني فقالوا لنا شاهد الوجوه ارجعوا فرجعنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها كانت هذه الوجوه يعني فكانت إياها يعني الملائكة قلت ولا تعارض فإنه شو لا تعارض يعني قال رسول الله هون الملائكة فإنه يحتمل أن يكون شاهة الوجوه من قوله صلى الله عليه وسلم ومن قول الملائكة معا ويدل على أن الملائكة قاتلت ويدل يعني ذلك على أن الملائكة قاتلت يوم حنين يعني كما قاتلت في بدر فالله أعلم. وقتل علي رضي الله عنه يوم حنين 40 رجلا بيده وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4000 لأنه ما طلع النسوان والأولاد وغيرها كلها يعني 4000 رأس وقيل 6000 و12000 ناقة ما شاء الله شو عندهم خير يعني شو 12000 ناقة يعني سوى ما لا يعلم من الغنائم. ثم قال الثانية مع الخمسين الثانية قال العلماء من واقف عند الثانية والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعلنا من المتقين المعافين واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضي واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم كما نصرت المسلمين يوم حنين ويوم بدر فانصر المسلمين يا رب. اللهم كما نصرتهم بعد هزيمتهم انصر المسلمين بعد هزيمتهم يا ذا الجلال والإكرام عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مع يعني ودخل الإسلام إلى قلوبهم يعني الإنسان يسلم المناء ويقذف لنفسه بالقتال أيها الله سبحانه وتعالى.